يمتزهم سوء والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حرا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب فلا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب

الله ليذر المؤمنين

قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ذَٰلِكَ

إننا سمعنا لا أدخلنهم

صدق الله.